فإن بعض الجهلة الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله يستغرب ويقول نحن نفتح القبور ولا نراها قد نورت مد البصر ولا نرى فتحت نافذة للجنة، بل نرى أن العبد أكله الدود وصار عظاما، ولا نرى في القبر نار، فأين ما تزعمون وما تقولون؟ نقول أن هذا القول الذي نقوله لا شك فيه، لأن الذي أخبر به هو الصادق المصدوق. أما كون هذا الأمر يحجب عنا ونرى صورة ثانية فهذا ليس بغريب على قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله يريك أن العبد قد صار عظاما ويريك أنه قد أكله الدود، والحقيقة أن العبد في حالة من النعيم لا تعلمه وفي حالة من السعة لا تعلمها، لا يعلمها إلا الله. والدليل على ذلك أنه يوم يصيح إذا ضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الإنسان، الدواب تسمع، البهائم تسمع، ونحن لا نسمع. ما الذي حال بين أسماعنا وبين سماع هذه الصيحة العظيمة؟ الذي حال بيننا وبينها الله عز وجل، فإن الله لا يرينا إلا ما أراد ولا يسمعنا إلا ما أراد. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من عدم سماعنا لصياح الميت يوم يحاسب في القبر، لأن الناس لا يتحملون، لو سمعوا هذه الصيحة العظيمة لصعقوا ولما تدافنوا، ما يدفنونه، لما يسمعون الصيحة ما يستطيعون دفنه انطلاقا. فلأجل ذلك حجب الله عنا أحوال البرزخ وأحوال القبر لحكمة يعلمها الله عز وجل. ولا يشكك في هذا إلا الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله يخبرنا أنه يوحى إليه ونحن ما نرى جبريل. وكان الصحابة يعرفون الوحي بعلامات يرونها على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا أتاه الوحي في الليلة الشاتية الباردة نرى أن جبينه يتفصد عرقا من ثقل الوحي، يرون جبينه يتفصد عرقا وهم في أشد البرد في برد المدينة، لكن ما يرون الوحي، ما يرون جبريل، ومع هذا يؤمنون إيمانا جازما، لأن الذي يخبرهم بذلك صادق ليس بكاذب. هم آمنوا به أن فيه رب وهم ما رأوه، قال لهم فيه رب عظيم كريم من صفاته كذا، عليم حكيم قدير، له وجه وله يدان وله قدم، ويستوي على عرشه، وأكبر من كل شيء. ذكر لهم صفات وصدقوه وآمنوا به، وأنه موجود، وأنه يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه، ذكر لهم أشياء عظيمة. فلو أن المؤمن يقول ما أؤمن حتى أرى ما كان مؤمنا، وهذا الفرق بين المؤمن والكافر. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن بالغيب، وأما الكفار فلا يؤمنون إلا بالمحسوسات، يقولون ما رأينا الله، ما رأينا جبريل، ما رأينا الوحي، فنحن لا نؤمن به. أما المؤمنون فهم الذين يؤمنون بالغيب. ولأجل ذلك أكبر فتنة للناس المعاصرين الآن أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فينكرون الجن، ينكرون الوحي، ينكرون الملائكة، ينكرون عذاب القبر، فما أبقوا شيء من الدين، بل أنكروا الله عز وجل وقالوا نحن ما رأينا، كيف نسلم بأمر غيبي؟ لكن الرسل جاءت بالبراهين التي تدل على هذا الخالق، البراهين التي تدل على حكمته وقدرته. يقال عينك هذه خلقها فيه حكمة؟ يقول نعم فيه حكمة عظيمة، فينظر إلى رموشه فيرى لها حكمة، يرى إلى الماء الذي يترقرق في عينه فله حكمة، يرى أن مكان العين في المكان المناسب، يرى أن فيه حكم. أسنانك لها حكمة؟ نعم لها حكمة. شفايفك لها حكمة؟ لها حكمة. أذانك وكون الإذن متعرجة ونحو ذلك لها حكمة؟ لها حكمة. قلبك والعروق؟ لا، كل هذا يسلمون به لأنهم يكتشفون الحكمة بالتجربة. فهل معقول أن العدم خلق هذه الحكمة؟ ما يمكن. الجهل والعدم لا يخلقها، دل على أن الذي خلقها يعرف أن هذه تؤدي وظائف محددة، كما أن صاحب العمارة الآن لما يعمل الدرج في ذهنه أنه سوف يطلع معه شخص، لما يعمل النافذة في ذهنه أنه سوف يفتح نافذة يدخل معها الهواء، لما يعمل تسليك للكهرب يعلم أنه سوف يدخل كهرب. البيت الآن لما يفصله المهندس أليس عن علم وخبرة؟ عن علم وخبرة. إذن فكذلك بنيان الإنسان بنيان الرب، لولا أن هناك علم وخبرة لوظيفة كل جهاز فيه لما كان بهذا الشكل. فالذين يقولون ما فيه رب، يقال لهم فهذه الحكمة في الإنسان من وضعها؟ من وضعها؟ فعند ذلك يبهتون. يقول قائل فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتبدى الله عز وجل للناس ويريحهم من الإنكار حتى يسلموا جميعا؟ يقال هذا ليس من الحكمة التي أرادها الله عز وجل، لأنه يوم القيامة يوم يعرف الناس جميعا الله ويرون المحشر ويرون النار ويرون الجنة، ما في أحد يكفر، يعلمون جميعا أنه الحق، يتضح لهم الأمر. فلو أن الله تبدل الناس الآن ورأوا كيف يخلق ورأوه حقيقة ما كفر أحد، فلو لم يكفر أحد أين الحكمة من خلق الخلق؟ أين الحكمة؟ وكيف تظهر عبودية الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعرف العبد الطائع من العاصي؟ كيف نعرف حكمة الله عز وجل؟ وكيف نعرف رحمته؟ وكيف نعرف أن الله هو التواب الغفور؟ يغفر لمن لو ما في عاصي؟ لو لم يكن هناك عصيان في الأرض فكيف يكون الله اسمه الغفور؟ غفور رحيم. لو كان ما في معصية ما كان غفور، لو لم يكن فيه عصاة يستحقون العذاب ما كان في شيء اسمه شديد العذاب. فهنا حكمة عظيمة، فلأجل ذلك صار الإيمان غيبيا حتى يختلف الناس، بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن. فمن أراد الله له هدايته آمن بموجب البراهين، ومن أراد الله ضلاله فيبقى في شك وتردد. فمن هنا نعلم أن الذين لا يؤمنون بعذاب القبر وبنعيمه وبأحواله فإنهم كذلك لا يؤمنون بوجود الله عز وجل ولا يؤمنون بالوحي. فمن آمن بوجود الله وهو أمر غيبي فيلزمه أن يؤمن بعذاب القبر، لأنه أيضا أمر غيبي لا نعلم حقيقته. ومما دل أيضا على عذاب القبر قول الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ الآن في القبور، لأنهم يوم القيامة في أشد العذاب. فلو لم يكن عذاب في القبر لما قال يعرضون عليها غدوا وعشيا، لأنه قد بين أن حكمهم يوم القيامة في أشد العذاب، ما هو عرض في الغدو والعشي. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، لأن الفاء للتعقيب، أغرقوا فأدخلوا. لو كانوا بعد الغرق لا يعذبون إلا يوم القيامة لقال أغرقوا ثم أدخلوا نارا للتراخي، لكن لما قال أغرقوا فأدخلوا دل على أنهم منذ أن غرقوا فإنهم دخلوا نار في البرزخ، وهذا عذاب القبر. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها، يعني بعد البرزخ، في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. المسلمون أجمعوا على يوم القيامة، والذي لا يؤمن بيوم القيامة والبعث فهو من الكافرين، كما كان الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغربون أن يرجعوا إلى أحياء من قبورهم، حتى أن بعضهم جاء بعظم بالي يفتته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أيحي الله هذا بعد هذه الحالة ثم يبعثه؟ قال: نعم، يحييه بعد موته. وقال: ويحييك بعد موتك ويبعثك ويدخلك النار. وفعلا مات هذا الرجل على كفره والعياذ بالله. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة. حفاة يعني بدون نعال، عراة بدون ملابس، كيوم ولدتهم أمهاتهم، غرلا يعني غير مختنين. معنى ذلك أن الإنسان كامل، ما قطع منه وهو ما يختن، الختان هذا يرجع كما كان، فيكون كيوم ولدته أمه، حافي عاري أغرل، لا تستغربون. وقد استغربت عائشة رضي الله عنها لما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالت: واسوأتا من يوم القيامة، الرجال والنساء عراة في المحشر، ينظر بعضهم إلى بعض. فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، يعني ما في أحد يتأمل عورة أحد، الأمر أعظم من ذلك، يعني الناس مشدوهين في حالة من الذعر والخوف، ما في أحد ينظر إلى أحد أبدا، في فزع شديد. وذلك قبل أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء وقبل أن يظل السبع الذين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الأنبياء في ذلك اليوم في خوف شديد، دعواهم كل واحد منهم يقول اللهم سلم سلم، فالأنبياء يخافون في أول الأمر في أول الحشر. ثم بعد ذلك يوم يأتي الله لفصل القضاء هناك يكون المؤمنون في ظل تحت ظل عرش الرحمن، وإذا دنت الشمس فإن الله عندئذ يظللهم ولا يعذبهم بحر الشمس، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وكما جاء في الأحاديث الأخرى أن العرق هو الماء النازل من الجسد، وأن هذا العرق ينزل من الإنسان على قدر قرب الشمس منه وعلى قدر أعماله الصالحة، فمنهم من يكون العرق إلى نصف ساقيه، يعني ينزل من عرق لكنه ما يرتفع كثير إلى نصف ساقيه، ومنهم إلى بطنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق في بركة من العرق، يلجمه إلجاما يعني يأتي اللجام وما جاء على الفم، فمعنى ذلك أنه ما بقي منه إلا شيء قليل يكاد يغرق في العرق. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، يقول قوله عن يوم القيامة، يوم القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى، في قيامة كبرى وقيامة صغرى، موت العبد يسمى له قيامة صغرى، الموت قيامة صغرى، من أين لنا هذا؟ لأنه قد جاء في الخبر من مات فقد قامت قيامته، يعني إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، لكن هذه القيامة الصغرى، أما القيامة الكبرى فهي يوم البعث. لكن وهذا في حال الدنيا إذا مات الإنسان، لكن إذا أذن الله بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، وإسرافيل من الآن مستعد، بل من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشير عليه بعض الصحابة بالتنعم، يريدون يكون هادي البال متنعما، فيقول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يعني كيف أتنعم وأكون هادي البال وصاحب الصور قد حنى جبهته، يعني نزل راسه والتقم القرن، القرن هو الذي ينفخ فيه كالمكرفون، والتقم القرن ينتظر الأمر، قد يستغرب بعضكم ويقول طيب هذا الملك إسرافيل حياته كلها ينتظر الأمر مئات السنين ألوف السنين، لا عجب في ذلك، لأنه هو لا يأكل ولا يشرب، ما يحتاج أن يشتغل، الملائكة كما تعلمون لا تأكل ولا تشرب ولا تقضي حاجة، عبودية لله خاضعة، ولذلك بعضهم ساجد دائما وبعضهم راكع وبعضهم حملة العرش الدنيا كلها الزمن كله وهم يحملون العرش، حملة العرش، العرش على أكتافهم في الحياة كلها، وهذا من أعظم مظاهر التعظيم والعبودية لله تبارك وتعالى، تبقى ملائكة كما أن فيه ملائكة موكلة بالإنسان حياتها كلها تحفظ الإنسان. فإسرافيل قد حنى جبهته من زمان ينتظر الأمر لينفخ في الصور، لكن هذا يعني أن الأمر قريب، وهو قريب عند الله عز وجل قريب، لكن عندنا حنا نرى التاريخ طويل، ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بهذه وهذه، يعني المسافة قريبة جدا ونحن ما ندري متى تكون الساعة، مع أن الرسول يقربها، لأن مسافات الزمن عندنا غيرها عند رب العالمين. فأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، هذه النفخة الأولى ينفخ، فإذا نفخ يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض يصعقون إلا من شاء الله، وهذا استثناء. من الذي لا يصعق؟ مثل هو إسرافيل ما يصعق، يصعق الذين في السماوات والأرض من أراد الله لهم أن يصعقوا، لكن مثل إسرافيل ما يصعق، مثل حملة العرش ما يصعقون. أما من أراد الله له أن يموت فهذا وقت موته، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه، لا سيما في سورة التكوير والانفطار، وقد سمعنا بعض الآيات التي تلاها الإمام في صلاة المغرب. وهذا هو آخر أيام الدنيا، يعني النفخة الأولى إذا نفخ إسرافيل فهذه آخر أيام الدنيا، انتهت، تغير نظام الكون وتدكدكت الجبال ومات الخلائق. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال، يأمر الله السماء فينزل منها مطر، لكن هذا المطر يشبه المني. كم يوم هذا المطر؟ 40 يوما. فينبت الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المطر لكي ينبت الناس، وتنبت الأجساد قبل أن تنفخ فيها أرواح، ينبت الجسم من الأرض بعد 40 يوما من هذا المطر الذي كمني الرجال، ينبت الجسم. من أين ينبت؟ كل إنسان فيه ذرة، والذرة حجمها صغير جدا، في عجب الذنب ذرة، هذه لا تفنى أبدا، حتى لو جعلت الإنسان في النار فيبقى ذرة من هذه الذرات من عجب الذنب، هذه لا تفنى أبدا، تبقى. ما حجمها ما مقدارها الله أعلم به، لكن ذرة في عجب الذنب هذه لا تبلى. وهذه يوم ينزل المطر الذي كمني الرجال ويغطي الأرض، هذه هي البذرة، هذه البذرة الذي يطلع منها الإنسان، فينبت فيرجع كما كان، فيطلع الجسم الرأس والهيكل واليدين قبل أن تأتي الروح، جسم كامل يطلع حتى ينتهي طلوعه. ثم يأتي يأمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، هذه النفخة الثانية ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، يعني بدل ما كان هيكل الآن جاءت فيه الروح، فيقوم الناس من الأجداث أحياء. فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يظنون كانوا نائمين ثم قاموا من مراقدهم. ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. هذا والبعث عرفوا أن هذا البعث، رأوا أن الأرض قاعا صفصفة وعرفوا أن هذا والبعث. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف، تجمعهم إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختنين. وأول من يكتسي، يعني أول من يوضع عليه لباس يوم القيامة، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى يوم القيامة. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته. الترقوة هذه عظمة الكتف. كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، إذا قربت الشمس فيه أناس من الأنبياء وأصناف ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله وإمام عادل إلى آخر السبعة الذين تعرفون. هؤلاء يكونون في ظل عرش الرحمن، ما تؤثر عليهم حرارة الشمس. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. فيبدأون بآدم عليه السلام لأنه نبي مكلم ولأنه أبو البشر، ولكنه يحيلهم إلى نوح، وكل رسول يحيلهم إلى على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا لها، يقول أنا لهذه الشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وخصه بهذه الشفاعة. ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، يعني ينصرفون من هذا المكان الذي دنت منها الشمس إلى مكان يفصل فيه القضاء وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان. وهنا نص على أن موازين حقيقية لورود الأدلة بذلك، ولأن بعض الناس مغرم بالتأويل، يقول المراد بالوزن هو العدل فقط، مجرد العدل، ما في داعي للموازين، والأعمال ما هي جبنة توزن ولا هي أجسام توزن، ما يمكن. وهذا عنده لوثة، شبهة من شبهة العقليين، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإن الوزن يكون للمعنويات والحسيات، أو إن الله يجعل الأعمال في شكل حسي، فلا يجوز أن ينكر ويقول كيف توزن الأعمال، كيف توزن الصيام، كيف هذا، لا يمكن أن يرد. لأننا نؤمن أيضا أن آيات القرآن تأتي وتحاج وتتكلم عن صاحبها الذي كان يتلوها، وهي كلام الله. ونؤمن بأن الجلد يتكلم، والجلد ليس له لسان، ينطق الجلد ويتكلم ويقول، تقول اليد فعل بي كذا صاحبي، وفعل بي كذا، وبطش بي كذا، ونحن نرى أن اليد ما تتكلم. فهذه الأمور كلها نؤمن بها لأنه أخبر بها الصادق المصدوق. وكوننا لا نتخيل هذه الكيفية لا يمنع من التصديق أبدا، إلا من عنده شبه شيطانية. فهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان. وهنا يقول ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، وعموما سواء قلبت أجسام أو وضعت وهي أعمال فهذا ليس بمستغرب على قدرة الله أن توزن المعنويات والحسيات، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل، تعرفون الخردل ولا ما تعرفونه؟ تعرفون الخردل أصغر من حبة الدخن أليس كذلك؟ أصغر من حبة السمسم، مثل حبة السمسم، يعني إذا كان مثل حبة السمسم ما تضيع يأتي بها الله عز وجل. وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين، الدواوين صحائف أعمال،